يحسبون كل صيحة عليهم، أي كلما وقع أمر كما يقال كاد المريب أن يقول خذوني، يعني يدل على نفسه مثل السارق، السارق يسرق الشيء ثم يدل على نفسه بكثرة التفاته وتخوفه، يظن أنه لحق، يظن أنه أدرك وهكذا. فالمريب يفضح نفسه والعياذ بالله بما يصدر منه. نعم. أي كلما وقع أمر أو كائنة أو خوف يعتقدون لجبنهم أنه نازل بهم، كما قال تعالى أشحة عليكم فإذا جاء الخوف رأيتهم ينظرون إليك تدور أعينهم كالذي يغشى عليه من الموت فإذا ذهب الخوف سلقوكم بألسنة حداد أشحة على الخير أولئك لم يؤمنوا فأحبط الله أعمالهم وكان ذلك على الله يسيرا. يعني يعملون الأعمال الظاهرة أعمال المسلمين، لكن الله جل وعلا أحبطها لأنهم لم يصدقوا، ما فعلوها عن إيمان، وإنما فعلوها لأجل حفظ أموالهم وحقن دمائهم وبقائهم بين الناس وهكذا، فهم فعلوا هذا لمصلحة دنيوية فقط، والله أعلم. وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. يقول السائل أنا إمام لأحد المساجد وعندما انتهيت من صلاة الظهر رأيت رجلا وقف يكمل الصلاة منفردا، وعندما انتهى قلت له هل صليت منفردا؟ فقال نعم، فقلت أعد صلاتك، فإنه لا صلاة لمنفرد خلف الصف، فهل فعلي صحيح؟ نعم، عملك هذا صحيح، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا صلاة لمنفرد خلف الصف، ومر النبي صلى الله عليه وسلم برجل يصلي خلف الصف وحده، فوقف صلى الله عليه وسلم حتى انصرف من صلاته فقال له ابدأ صلاتك، يعني من جديد صلاتك الأولى حينما صليت منفردا خلف الصف غير صحيحة. تكثر الأسئلة فيما يجب علينا هذه الأيام نحو أخواننا المسلمين، ما يجب علينا الدعاء والتضرع إلى الله جل وعلا، إخلاص العمل لله والدعاء والتضرع إلى الله جل وعلا بأن يرفع عن المسلمين هذه المحنة وهذه الشدة. وقد أخبر النبي صلى الله عليه وسلم عن تتابع الفتن في آخر الزمان وتكاثرها، وأن كل فتنة تأتي ترقق ما قبلها، يعني تحصل الفتنة فيستعظمها الناس، ثم يأتي ما هو أعظم منها فيقولون ذيك أسهل وتلك أخف. وعلينا التضرع إلى الله جل وعلا في الصلاة وخارج الصلاة وحال السجود وأدبار الصلوات وفي قيام الليل والإلحاء على الله جل وعلا، والله جل وعلا يقول: وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون. وما أصابنا ما أصابنا إلا بسوء صنيعنا وبسوء أعمالنا، فالمعاصي والذنوب سبب لكل شر في الدنيا، والمعصية إذا خفيت كما ورد لا تضر إلا صاحبها، وإذا ظهرت وأعلن بها ولم تغير ولم تنكر عمت الصالح والطالح، وإذا حصل الهلاك والفناء مثلا بسبب المعاصي والإعراض عن الله وعن طاعته يبعث العباد على نياتهم، لأن العقوبة قد تعم الصالح والطالح، والأخيار يبعثون على نياتهم، والله جل وعلا كما قال يتولى الصالحين. فالذي علينا والذي نستطيعه هو الإلحاح والتضرع إلى الله جل وعلا، ولا نيأس، فالله جل وعلا يستجيب، وإنما لا يستجاب من العبد إذا يأس وقنط، والله جل وعلا يمهل ولا يهمل، الله جل وعلا يمهل للظالم ولا يهمله، فإذا أخذه أخذ عزيز مقتدر سبحانه وتعالى. وعلينا أن نثق بالله جل وعلا وأن نوقن بالإجابة، ندعو الله ونحن موقنون بالإجابة ليستجيب الله جل وعلا لنا. والله جل وعلا يقول في الحديث القدسي: أنا عند ظن عبدي بي، فإن ظن بي خيرا فله. إذا ظننت بالله خيرا وأنه يستجيب ويجيب دعاك فأبشر بالخير، وإذا كان عند العبد شيء من اليأس أو القنوط أو الاستبعاد أو أنه لا يحصل هذا ونحو ذلك، فهذا هو الذي يضر العبد ويؤخر الإجابة. والله جل وعلا نصر وأيد رسوله صلى الله عليه وسلم والصحابة رضي الله عنهم في غزوة بدر، وإذا قارنا بين المعركتين بين الجيشين وجدنا البون الشاسع بين الجيش الذي مع النبي صلى الله عليه وسلم الثلاثة والأربعة يعتقبون بعيرا وليس معهم إلا فرسان فقط، والعدد 310، وأولئك يزيدون على 1000 ومعهم الخيول والسلاح، فنصر الله وأيد رسوله والمؤمنين وخذل الأعداء مع كثرتهم وقوة عددهم وعدتهم وكثرته. فالله جل وعلا ينصر عباده المؤمنين بما شاء، قد ينصرهم بالريح، قد ينصرهم بشيء ما يتوقعه الإنسان بالرعب بالخوف يلقيه الله جل وعلا في قلوب الأعداء، فعلينا أن نثق بالله وأن نتضرع إلى الله جل وعلا، نكثر التضرع إلى الله جل وعلا والدعاء، لأنه مخ العبادة وهو لب العبادة وصلبها، لأن العبد إذا أكثر من الدعاء فذلك إيمان بالله وإيقان به تعالى، فيحرص العبد ويكثر من هذا، والله جل وعلا وعد عباده المؤمنين خيرا. والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.